الشيخ ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام. صريخ. أو صريخ الأقلام. فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جفت الأقلام وطويت الصحف؟ أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريفها هي الأقلام التي تكون بتقدير الأمور اليومية، والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، فالتقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف أقلامه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.